صحيح الترغيب والترهيب، كتاب الجنائز وما يتقدمها، الجزء الثالث. الترهيب من النياحة على الميت والنعي ولطم الخد وخمش الوجه وشق الجيب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وفي رواية: ما نيح عليه. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي، وقال: بالنياحة عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته تبكي، واجب له وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. رواه البخاري. وزاد في رواية: فلما مات لم تبك عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجب له وسيداه أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه: أهكذا أنت؟ رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب. اللهز هو الدفع بجميع اليد في الصدر. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي إذا قالت: واعضداه ومانعاه وناصراه وكاسياه. جبذ الميت فقيل: أناصرها أنت؟ أكاسيها أنت؟ رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من الكفر بالله: شق الجيب والنياحة والطعن في النسب. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وفي رواية لابن حبان: ثلاثة هي الكفر. وفي أخرى: ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركهن أهل الإسلام، فذكر الحديث. الجيب هو الخرق الذي يخرج الإنسان منه رأسه في القميص ونحوه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده، فقال: إيأسوا أن تردوا أمة محمد على الشرك بعد يومكم هذا، ولكن افتنوهم في دينهم وأفشوا فيهم النوح. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. رواه البزار، ورواته ثقات. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. وابن ماجه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من لهب النار. القطران بفتح القاف وكسر الطاء قال ابن عباس هو النحاس المذاب، وقال الحسن هو قطران الإبل، وقيل غير ذلك. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه، فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة تريد أن تساعدني، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ فكففت عن البكاء فلم أبكي. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، قالت وأنا أطلع من شق الباب، فأتاه رجل فقال أي رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب الرجل ثم أتى فقال والله لقد غلبنني أو غلبننا، فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحث في أفواههن التراب، فقلت أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت بفاعل ولا تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العنى. رواه البخاري ومسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إذ حضر إذا أنا مت فلا يؤذن علي أحد، إني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ورواه ابن ماجه إلا أنه قال كان حذيفة إذا مات له الميت قال لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه لما طعن عولت عليه حفصة، فقال لها عمر يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المعول عليه يعذب؟ قالت بلى. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي بردة قال وجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي، إلا أنه قال أبرأ إليكم كما برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا من حلق ولا خرق ولا صلق. الصالقة التي ترفع صوتها بالندب والنياحة، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها. وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم